بسم الله. قال رحمه الله: المسألة الرابعة، لازلنا مع قوله فتم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله، فالمسألة الرابعة فيها. قال: المسألة الرابعة في تنزيل الآية على الأقوال المتقدمة، لا يخفى أن عموم الآية يقتضي بمطلقه جواز التوجه إلى جهة المشرق والمغرب بكل حال، أينما تولوا فتم وجه الله، فعموم الآية يقتضي بمطلقه جواز التوجه إلى جهة المشرق والمغرب بكل حال، سواء كان في السفر أو في الحضر أو على غير ذلك من الحالات، فتم وجه الله تجه حيثما يسر الله، عموم الآية يقتضي هذا الذي ذكره. فقال هنا الإمام: لا يخفى أن عموم الآية يقتضي بمطلقه جواز التوجه إلى جهتي المشرق والمغرب بكل حال، لكن هذا العموم مخصوص كما سيأتي معنا. لكن الله سبحانه وتعالى خص من ذلك جواز التوجه إلى جهة بيت المقدس في وقت، فليس المقصود من الآية أن الشخص يتجه على أي جهة شاء، جهة المشرق جهة المغرب، فهذا العموم خصه الله سبحانه وتعالى بالتوجه إلى جهة بيت المقدس في وقت من الأوقات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد اتجه إلى بيت المقدس نحو 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم حولت القبلة بعد ذلك إلى الكعبة كما هو معلوم، بعد أن اتجه هذه الفترة الزمنية الطويلة إلى بيت المقدس وهي قبلة الأنبياء كما يقولون، ثم بعد ذلك يقلب وجهه في السماء رجاء أن يحول الله سبحانه وتعالى الجهة على غير الجهة التي كان عليها، فحقق الله رجاءه ومطلبه فوجهه حيث أراد عليه الصلاة والسلام، فوجهه إلى الكعبة. لكن الشاهد الآن المقصود من هذا: ولله المشرق والمغرب، عموم الآية يقتضي بمطلقه جواز التوجه إلى جهة المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فتم وجه الله، لكن خص الله سبحانه وتعالى من ذلك جواز التوجه إلى جهة بيت المقدس في وقت وهو نحو 16 شهرا أو 17 شهرا كما جاء في الصحيح بالشك، في بعض الروايات بالجزم 16 شهرا خارج الصحيح. قال: لكن الله سبحانه خص من ذلك جواز التوجه إلى جهة بيت المقدس في وقت وإلى جهة الكعبة في حال الاختيار في الفرض والحضر فيها أيضا، وبقيت على النافلة في السفر، فبقي المطلق على النافلة في السفر، وأما في الحضر فالشخص يتجه إلى بيت المقدس في حالة اختياره في الفرض وفي النفل، في الفرض وفي النفل، فلا يجوز للشخص في حال اختياره أن يتجه إلى غير القبلة ويقول ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فتم وجه الله، هذا خطأ، فهذا العموم أو المطلق قد خصص بما سمعته ببيت المقدس فترة من الزمن، ثم كان بعد ذلك لجهة الكعبة في حال الاختيار في الفرض والحضر، في الفرض والحضر، أي أن الشخص يتجه إلى القبلة في صلاة النافلة وفي صلاة كذلك أيضا الفرض من باب أولى في سفره في حضره، وأيضا كذلك في سفره إذا علم القبلة في حال اختياره وهو يعلم القبلة إن اتجاهها في سفره، فلا يقول لله المشرق والمغرب أينما تولوا فتم وجه الله، وبقيت النافلة في السفر على هذا المطلق ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله، فلا يشترط في النافلة في السفر أن يستقبل الشخص القبلة وأن يستقبل الكعبة، ليس بشرط في النافلة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله، فأنت على راحلتك وذهب إلى جهة المشرق أو جهة المغرب غير مستقبل القبلة، صلي النافلة وإن لم تصب القبلة، ولا يشترط أنك تستقبل ابتداء القبلة ثم بعد ذلك حيث اتجهت الراحلة، فهذا ليس بشرط وإنما يستحب كما جاء في حديث أنس. أما أنه شرط في السفر في النافلة إذا أراد أن يصلي الشخص نافلة في السفر يستقبل ابتداء القبلة فهذا ليس بشرط، خلافا للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وخلافا للشافعي الذين يقولون إن أمكن الاستقبال وجب وإن لم يمكن الاستقبال فلا يجب. والصحيح أمكن أو لم يمكن فله أن يتجه في سفره في نافلته إلى غير القبلة ابتداء، له أن يتجه إلى غير القبلة، ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فتم وجه الله. فيبقى المطلق هذا على النافلة في النافلة، أما في غير النافلة في حالة الاختيار، وكذلك النافلة في السفر طبعا، وكذلك النافلة في الحضر، فليس إلا القبلة يستقبلها الشخص ولا يجوز غير ذلك. إذن هذا المطلق قد خصص وقد قيد، هذا المطلق قد قيد. قال وإلى جهة الكعبة في حال الاختيار في الفرض والحضر فيها أيضا وبقيت على النافلة، أي هذه الآية بقي المطلق وهذا العموم على إيش؟ على النافلة فقط في السفر أيضا بهذا القيد، أما في الحضر فيستقبل القبلة. قال وبقيت على النافلة في السفر، وقد تقدم بيان ذلك في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ، ما ندري أين هذا الناسخ والمنسوخ الذي حين عليه رحمه الله تعالى، ما عثرنا إليه حتى في الشاملة ما رأيت الناسخ والمنسوخ، فمن وقف على الناسخ والمنسوخ استفيدوا منه في كتابنا لأنه يحيل إليه كثيرا، فلعله يبسط المسألة هناك أكثر مما هو هنا يختصر رحمه الله ويحيل إلى هذه الكتب التي قد ألفها. فالحاصل أن قوله لله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله هذا عمومه كما ترى يقتضي بمطلقه جواز التوجه إلى جهة المشرق والمغرب بكل حال، لكن قد خص الله سبحانه وتعالى من ذلك هذا العموم جواز التوجه إلى جهة بيت المقدس في وقت فترة معينة، وإلى جهة الكعبة في حال الاختيار في الفرض والحضر فيها أيضا، وبقيت النافلة على هذا الإطلاق أن الشخص يستقبل في نافلة في سفره سواء جهة المشرق أو جهة المغرب فهذا جائز، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الراحلة في السفر حيث اتجهت به راحلته كما في حديث جابر في الصحيح وغيره أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الراحلة في السفر حيث اتجهت به راحلته فلا يستقبل القبلة ابتداء، وجاء في حديث أنس أنه يستقبل القبلة ثم حيث اتجهت به راحلته، وحمله العلامة الألباني رحمه الله تعالى على ما أشرنا إليه في درس ماض على أن هذا لبيان الاستحباب وأن الأفضل أن يستقبل ابتداء ثم حيث اتجهت الراحلة، وتلك الأدلة التي جاءت أنه يتجه إلى غير القبلة ابتداء جاءت لبيان الجواز، جاءت لبيان الجواز، هذا الأفضل وتلك لبيان الجواز، هذا أحسن ما يقال فيها. وأما تضعيف حديث أنس كما صنع ذلك ابن القيم رحمه الله بحجة أن الأحاديث الصحيحة تخالفه هذا مو صحيح، هذا فيه نظر أن الحديث يضعف في هذا الموضع بحجة أن الأحاديث الصحيحة التي في الصحيح جاءت على خلافه، فممكن أن يجمع بين الأدلة بما جمع به العلامة الألباني رحمه الله تعالى. انتهينا من هذه الآية ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، وقد استفدنا منها فوائد. قال الآية التاسعة عشرة قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يا بسفيان عندك أين الفاعل وأين المفعول؟ أين الفاعل وأين المفعول؟ إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الفاعل ابتلى، يا بس في أنا عد نظرا أبو عبد الرحمن بجانبك لعله يقول مالك أنت اليوم، اصطبحت ولا ما اصطبحت، تغديت ولا ما تغديت يا بس في أنا أين الفاعل وأين المفعول، ولم نسأل عن الفعل. أحسنت، نعم، ربه الفاعل والمفعول إبراهيم مقدم. وجوبا أو جوازا؟ هذا بس تمهيد للثاني السؤال. هذا تقدم المفعول هنا وتأخر الفاعل، وجوبا أو جوازا؟ أين النحاة؟ يا عادل أنت قلت عندي سمعت صوتك. وجوبا، أحسنت، نعم، تقدم الفاعل هنا، تقدم المفعول على الفاعل وجوبا، وتأخر الفاعل وجوبا، لأن الفاعل اتصل به ضمير يعود إلى المفعول، وإذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول وجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول. تقول ضرب الغلام سيده، ضرب الولد أبوه، ضرب الولد أبوه، يجب أن تؤخر الفاعل هنا لأنه اتصل به ضمير يعود على المفعول، فيجب تأخير الفاعل في هذه الحالة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فهنا رب اتصل به ضمير يعود إلى المفعول فيتعين تأخيره وجوبا عند جمهور النحاة. قال رحمه الله: الآية 19 قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذا ما يسمى بالعطف التلقيني، وينظر في هذا في حق الله سبحانه وتعالى، سمى بالعطف التلقيني. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، هذا ما هم ما يدخلون فيما أنعمت به علي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتم قال إني جاعلك للناس إماما، هذا لك يا إبراهيم، إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، هذا ما هو إليك يا إبراهيم، يعني كان يقول هذا شيء خاص بك يا نبي الله، وذريتك لها شأن آخر. قال لا ينال عهد الظالمين، فمن ذريتك ممن لا يكون أهلا للإمامة، من ذريتك من لا يكون أهلا للإمامة، فليس على الإطلاق قال ومن ذريتي نمكن ذريتك فيما مكناك فيه وأنعمنا به عليك. طيب، قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فيها ثلاث مسائل: المسألة الأولى ابتلى معناه اختبر، المسألة الأولى في معنى ابتلى، هذه المسألة الأولى التي يريدها رحمه الله تعالى. ما معنى ابتلى؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه أي اختبر إبراهيم ربه سبحانه وتعالى، وهو من قولهم ابتليت فلانا ابتليه ابتلاء إذا اختبرته، ومنه قوله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. اختبروهم، جربوهم، عطوهم شيئا من المال انظروا كيف تصرفون فيه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، والنكاح المقصود به الرشد البلوغ المعلوم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فجربوهم واختبروهم، عطوهم شيئا انظروا كيف تصرفون. اليتيم إذا كان ماله عند بعض من يقوم عليه فإنه إذا بلغ ينبغي أن يدفع إليه ماله إذا التمس منه الرشد، إذا التمس منه الرشد يدفع إليه ماله، لكن يختبر أولا فينظر هذا اليتيم كيف يتصرف في هذا المال، فإن التمس منه الرشد يدفع إليه ماله. ولا ينبغي أن يكون الشخص يأخذ مال اليتيم وتحجر عليه حجة أنه صغير أو بحجة، قد بلغ الرشد وصار يحسن التصرف فمكنه من ماله فلا يبقى ماله عنده إلا برضاه، أنك تحتفظ بالمال يكون المال عندك هذا شيء آخر. فالحاصل أن ابتلى هنا بمعنى اختبره. وإذ ابتلى إبراهيم ربه طيب فيها ثلاث مسائل: المسألة الأولى ابتلى معناه اختبره، وقد تقدم بيانه في كتاب المشكلين. يا ليت هذا الكتب عندنا حتى نعلم ما مقصد، يعني ما يبسطه في تلك الكتب. وقد تقدم بيانه في كتاب المشكلين، وضبطناه كما تقدم معكم بضم الميم وسكون الشين وفتح الكاف واللام وسكون الياء وكسر النون المشكلين. قال: وقد تقدم بيان في كتاب المشكلين، وبينا أن معناه أمر ليعلم من الامتثال أو التقصير مشاهدة ما علم غيبا، أي اختبر الله سبحانه وتعالى إبراهيم بهذه الكلمات ليعلم سبحانه وتعالى من الامتثال أو التقصير مشاهدة ما علمه غيبا وأزلا سبحانه وتعالى، وهي من باب قوله جل وعلا: لنعلم المجاهدين منكم والصابرين. لنعلم المجاهدين منكم والصابرين، معناه لنعلم من الامتثال والتقصير مشاهدة ما علمناه إيش؟ غيبا وأزلا، ما علمناه غيبا وأزلا. وهذا العلم هو الذي يترتب عليه المجازاة، وبعضهم يسميه بعلم الظهور، يسميه بعلم الظهور الذي تعرف به أحوال الناس ويجازى به الناس، ويجازى به الناس ويترتب عليه الجزاء هذا العلم. وإلا الله قد علم أزلا أن إبراهيم سيتم الكلمات أو لا يتمها، قد علم سبحانه وتعالى قبل اختبار إبراهيم وقبل ابتلاء إبراهيم بهذه الكلمات أن إبراهيم سيتم أو لا يتم. ولكن هنا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي ابتلاه ليعلم منه مشاهدة ما علم منه أزلا سبحانه وتعالى. لكن هنا سيأتي يقرر مذهب الأشاعرة المشكلة هذه، والليلة هنا لا بأس، لكن ما بعده هو الذي فيه الخطل. قال: وبينا أن معناه أمر ليعلم من الامتثال أو التقصير مشاهدة ما علم غيبا، وهو عالم الغيب والشهادة سبحانه، عالم الغيب والشهادة، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، فيعلم ما كان حصل وما سيكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهو عالم الغيب والشهادة، تختلف الأحوال على المعلومات، وعلمه لا يختلف بل يتعلق بالكل تعلقا واحدا. وهذا قول الأشاعرة أنهم يثبتون العلم الأزلي فقط، كما يثبتون الكلام الأزلي والإرادة الأزلية والقدرة الأزلية، وأن صفات الرب لا تتجدد. وهذا قول الأشاعرة وهو خطأ، فالله سبحانه وتعالى صفاته الفعلية تتجدد، تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، فمتى شاء أن يتكلم تكلم، ومتى شاء سبحانه أن يخلق خلق، ومتى شاء أن يغضب غضب سبحانه وتعالى. وأما الأشاعرة فقولهم في العلم أن العلم واحد أزلي، أن العلم واحد أزلي بل يتعلق بالكل تعلقا واحدا، فتعلق العلم أو علم الله سبحانه وتعالى بصدق الرسول هو نفس علمه قالوا بصدق بكذب مسيلم الكذاب، ما في فرق، فيتعلق بالأشياء تعلقا واحدا. فعلم الله بصدق رسوله صلى الله عليه وسلم هو نفس العلم الذي علم به صدق رسوله علم به إيش كذب مسيلمة الكذاب، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فعلم الله سبحانه وتعالى يتجدد مع إثبات العلم الأزلي، فيتجدد بتجدد المعلومات، وهذا ليس فيه نقص لعلم الله سبحانه وتعالى. فالله يعلم بعلم تحدث الذي تحدث به الحوادث، يعلمها بهذا العلم الذي هو الآن حاضر، غير العلم إيش الأزلي السابق، فما يعلمه سبحانه وتعالى عند حدوث الحوادث ليس هو نفس العلم السابق الذي يثبت لله سبحانه وتعالى. فعلمه جل وعلا يتجدد كما أن كلامه يتجدد، وكما أن إرادته تتجدد، وكما أن كذلك قدرته تتجدد سبحانه وتعالى. وأيضا كذلك مسألة العلم فإنها تتجدد. وهؤلاء الأشاعرة المبتدعة إنما أرادوا من ذلك تنزيه الرب بزعمهم من حلول الحوادث، قالوا لو قلنا بهذا فيلزم منه حلول الحوادث بالرب سبحانه وتعالى. يقال لهم: ماذا تريدون بحلول الحوادث هنا؟ وتريدون حلول المخلوقات بالله سبحانه وتعالى، أو تريدون أن الرب يحصل له صفة لم تكن قبل بعد، فهذا النفي صحيح أن الرب لا تحل به الحوادث. أما أنه يقال أن المقصود بحلول الحوادث أنه لا يثبت للرب سبحانه وتعالى تجدد الصفات فهذا خطأ، فإن الله يتكلم أزلا ويتكلم أيضا متى شاء سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يغضب وصفته قديمة أزلية ويغضب أيضا كذلك متى شاء سبحانه وتعالى، وأن الله يرضى أزلا جل وعلا متصف بهذه الصفة وكذلك يرضى متى شاء سبحانه وتعالى إذا وجدت الأسباب، واضح. أما أنه يقال علم الله هو العلم الأزلي فقط، أما أنه يتجدد بتجدد المعلومات لا فيعلم الأشياء بعلم واحد، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا قول الأشاعرة وليس قول أهل السنة والجماعة. وليس مقصود أهل السنة والجماعة بتجدد صفة أنها حصلت له صفة لم تكن قبل، هذا ما هو مراد أهل السنة والجماعة إذا قالوا بتجدد صفة، أي أن الله سبحانه وتعالى تحصل له صفة لم تكن قبل موجودة، هذا خطأ وليس مراد العلماء رحمهم الله تعالى. قال هل هذه العبارة صحيحة قديم النوع حادث الأحد؟ نعم، ولا شك في صحة هذه العبارة عند أهل السنة والجماعة، فقد تكلم بها شيخ الإسلام وغيره، فهي عبارة صحيحة قديم النوع باعتبار الصفة قديمة. حادث الأحد أي أحد هذه الأشياء التي تتعلق بالصفة حادثة، فيتكلم ما تشاء، هذا هو المقصود، وليس المقصود بالحادث المخلوق، ليس المقصود بالحادث المخلوق، وإنما المقصود أي أن هذه أفراد هذه الأشياء حادثة، أي أن الله يتكلم ما تشاء سبحانه وتعالى. حتى لا نخرج من المقصود هنا، قوله بل يتعلق بالكل تعلقا واحدا هذا غير صحيح، فإن الأشاعر يثبتون العلم الأزلي فحسب، كما يثبتون الكلام الأزلي فحسب، كما يثبتون الإرادة الأزلية فحسب، أما تجدد الصفة فلا يقولون به، فرارا من حلول إيش الحوادث. إيش تقصدون بحلول الحوادث؟ هذا حلول الحوادث، حلول الحوادث ونفيتم الصفات به. إن أردتم بحلول الحوادث أن الله لا يحل فيه شيء من مخلوقاته هذا نفي صحيح، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته. وإن أردتم كذلك بقولكم حلول الحوادث أن الله تحصل له صفات، تحصل له صفات غير موجودة، هذا أيضا مو صحيح. وإن أردتم بحلول الحوادث نفي الصفات الفعلية الاختيارية فهذا إيش باطل، فالله سبحانه وتعالى يغضب متى شاء ويرضى متى شاء ويتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، وكذلك يعلم الأشياء جل وعلا بعد حدوثها، وهذا العلم الموجود الذي يعلم به الأشياء بعد حدوثها غير العلم الأزلي، غير العلم الأزلي، في العلم الأزلي شيء وهذا علم غير ذاك إيش العلم. وأما هم يقولون لا هو علم الأشياء بالعلم القديم الأزلي فقط، أما الآن لا، ما علم الأشياء بهذه العلم ولا يحصل له علم الآن حادث يحصل به معرفة هذه الأشياء الحادثة، وإنما هذه الأشياء الحادثة يعلمها سبحانه وتعالى بالعلم القديم. نحن أهل السنة يقول يعلمها بالعلم القديم ويعلمها أيضا بعلم إيش يتجدد، يعلمها بعلم يتجدد بتجدد المعلومات، وليس في ذلك نقص لصفة العلم بالنسبة لله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله والعلم بالشيء موجودا ليس هو العلم به مقدرا باتفاق العقلاء، والعلم بالشيء موجودا ليس هو العلم بالشيء مقدرا أي في الأزل، فالله يعلم الأشياء مقدرة ليس كذلك، فالعلم بها موجودة ليس هو نفس العلم بها إيش مقدرة ليس كذلك، يقول باتفاق العقلاء، لكن الأشاعرة عندهم ما عندهم من طيش العقل. والعلم بالشيء موجودا ليس هو العلم به مقدرا باتفاق العقلاء، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون، علم ما كان وما سيكون، ولكن قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول، ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، هذا الآن علم الذي سيعلم به سبحانه وتعالى من يتبع الرسول هل هو نفس العلم الأزلي؟ لا يختلف، فالله سبحانه وتعالى علم هذا أزلا أنه يعلم من الذي سيتبع ومن الذي لا يتبع، وأيضا يحصل له علم سبحانه وتعالى بحصول هذه الأشياء وبحدوث هذه المعلومات، وهذا العلم الذي يحصل هو غير العلم الأزلي مع إثبات العلم الأزلي، لكن يتجدد العلم أو يحصل له علم غير العلم الأزلي الذي علمه قبل حصول الأشياء الذي يتعلق بالأشياء المقدرة قبل حصولها. طيب، قال رحمه الله: ولا شك أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون، ولكن قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول هذا من إثبات العلم، والله مصوب بالعلم أزلا، والعلم بالشيء موجودا ليس هو العلم بالشيء مقدرا، وهذا لا يرجع إلى نقص في علم الله سبحانه وتعالى، إذ إن العلم هنا أو أنه يتعلق بالموجود، إذ إن العلم هنا يتعلق بالموجود، والعلم في الأول يتعلق بالمقدر، والعلم في الأول يتعلق بإيش؟ بالمقدر، أي العلم الأزلي يتعلق بالأشياء المقدرة، وأما العلم هذا الذي تحصل عند حصول المعلومات غير ذاك العلم المتقدم. ثم قال ابن كلاب والأشعري وأتباعهم لا يثبتون هذا الفرق، وهذا فرع من قولهم إن العلم واحد أزلي والكلام واحد أزلي وكذا القدرة والإرادة وهلم جرا انتهى. وليس مقصود أهل السنة بتجدد الصفة أنه حصلت له صفة من جهة أصلها لم تكن موجودة، ولكن مقصودهم هذا ينتبه له، ليس مقصود أهل السنة بقولهم تجدد الصفة وأن الكلام يتجدد أحاده، فليس مقصود أهل السنة أنه تحصل له صفة لم تكن موجودة قبله، هذا ليس مراد لأهل السنة والجماعة، وهذا لا يجوز، هذا ضلال. الذي يقول بأن الله تحصل له صفة ما كانت موجودة قبل هذا خطأ، بل إنما يحصل تجدد في إيش؟ في الفعل هذا وفي هذه الصفة وفي أحادها، أما في أصل الصفة فإن الصفة موجودة قبله، وصفة الإرادة أزلية، وصفة الكلام أزلية، وصفة العلم أزلية، لكن يحصل في هذه الأشياء تجدد بتجدد ما تتعلق به. وليس مقصود أهل السنة بتجدد الصفة أنه حصلت له صفة من جهة أصلها لم تكن موجودة، ولكن مقصودهم أن العلم الذي يحصل عند حدوث الحوادث والوقائع ليس هو العلم الأزلي السابق، فالله بكل شيء عليم، ولكنه يعلم علما خاصا عند حدوث الواقعة، وهذا لا ينفي أنه سبحانه وتعالى عالم بالشيء قبل حدوثه، واضح هذا؟ هذا لا ينفي أنه عالم بالشيء قبل حدوثه. وبعض العلماء يسميه بعلم الظهور الذي تظهر به مراتب الناس وتحصل به المجازاة، كما في قوله حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وأيضا من ذلك ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي ما علم سبحانه وتعالى علم الظهور الذي ترتب عليه المجازاة والذي تظهر به مراتب الناس، فليس معنى ذلك كما يقول بعض المبتدعة أن الله ما يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، أن الله ما يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فهذا العلم الذي هو فيه لنعلم أو لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، إنما المقصود به عند بعض العلماء علم الظهور الذي يعلم به مراتب الناس ويترتب عليه المجازاة، فالله سبحانه وتعالى ما يجاز العباد بالعلم الأزلي القديم أن فلان سيزني وهو مجاز على هذا الزنا بالعلم الأزلي القديم، وإنما يجاز العباد بعد حصول الشيء منهم، فإذا حصل منهم شيء حصلت المجازاة، فعلم الله الأزلي لا تترتب عليه المجازاة، وإنما تترتب المجازاة على العلم الذي يحصل بحصول المعلومات أو بحدوث المعلومات. هذا واضح يا أخوان؟ فهذا مهم جدا، فقول العربي هنا بأن يتعلق بالكل تعلقا واحدا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فإن فيه إثبات العلم الأزلي فقط وما في علم آخر غير العلم الأزلي. وقد سمعت كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رد هذا الكلام الذي ما هو صواب كلام العربي رحمه الله، إن شاء الله هذا واضح بعد قراءة هذا الكلام، فهذه مسائل مهمة ينتبه لها الشخص. ما كتبت المرجع شيخ الإسلام، كنت أجده في الفتاوى مؤكد مجمع الفتاوى، وذكر عنه المصلح هذا الكلام مع الطلاب العثيمين في شرح طحاوية، أظن بشرح طحاوية نقل هذا الكلام عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله، نعيد: وعلمه لا يختلف بل يتعلق بالكل تعلقا واحدا. ابن القيم أيضا يا أخوان له كلام في البدائع في الفوائد، بدائع الفوائد 52، قال وهذا بناء على أن الله يعلم المعلومات كلها بعلم واحد، وأن علمه بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم هو عين علمه بكذب مسيلمة إلى آخر كلامه ورده. وذكر عن بعض النظار بعض الأشاعرة أيضا ما وافقوا بعضهم على بعض، أو ما وافقوا بعضهم على هذا الكلام، لم يوافقوا بعضهم على هذا الكلام أن الله ليس له إلا العلم الأزلي، وما هناك علم يعلم الأشياء بالعلم الأزلي فقط. هذا بعض الأشاعرة نظر رده، كما تجد ذلك في بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قالوا الذي عليه محقق النظار إلى آخر كلامه. فالحاصل يا أخوان أن أهل السنة يثبتون العلم الأزلي لله سبحانه وتعالى، ويثبتون أيضا كذلك أن العلم يحصل عند حدوث المعلومات، عند تجدد المعلومات وحصول المعلومات فيحصل علم لله سبحانه وتعالى، ليس معنى أنه ما هو موجود قبل، بل العلم الأزلي يثبت لله سبحانه وتعالى، لكن هذا علم يحصل عند حصول المعلومات وتجدد المعلومات، مع إثبات العلم الأزلي وأن الله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لكن هذا العلم يسمى بعلم الظهور عند بعض أهل السنة، الذي يعلم به أحوال الناس ويترتب عليه الجزاء، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، فما فيه جزاء حتى يحصل منكم جهاد ويحصل منكم الصبر، فهنا يحصل الجزاء. وكذلك ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي أن علم الظهور لم يحصل بعد الذي يترتب عليه الجزاء، مع علم الله الأزلي أن فلانا سيجاهد وفلانا لا يجاهد، مع علم الله سبحانه وتعالى الأزلي، لكن الجزاء لا يكون حتى يعلم الله، أي يرى الله ويحصل منكم هذا الشيء ويظهر منكم هذا الشيء، فهنا يحصل الجزاء بعد ذلك. وبعضهم يفسر حتى هذه الأشياء بيرى كما جاء عن ابن عباس، لنعلم أي لنرى، ولما يعلم أي لما يرى منكم هذا الشيء لما يعلم. أما الضلال فبعض الضلال يقولون الله لا يعلم الأشياء إلا بعد بعد وقوعها، ويستدلون بهذه الشبه، وقد علمت ما معنى هذا الكلام. والعثيمين له كلام طيب في رياض الصالحين عند باب الصبر أظنه. قال رحمه الله المسألة الثانية قوله تعالى بكلمات، هي جمع كلمة، قوله تعالى بكلمات جمع كلمة، هذا معلوم جمع أنث سالم. قوله تعالى بكلمات هي جمع كلمة يرجع تحقيقها إلى كلام الباري سبحانه وتعالى، لكنه تعالى عبر بها عن الوظائف التي كلفها إبراهيم بكلمات، المقصود الوظائف، وسيأتي الخلاف في هذه الكلمات التي كلف الله بها إبراهيم فأتمهن. فهنا قوله كلمات جمع كلمة في الأصل، يرجع تحقيقها إلى كلام الباري، لأن بها حصل هذا التكليف، بهذه الكلمات حصل هذا التكليف لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكنه عبر بها عن الوظائف بكلمات، المقصود الأمور التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم، وهذا سيأتي الآن الكلام عنه أنه باب المجاز. قال هي جمع كلمة يرجع تحقيقها إلى كلام الباري سبحانه، لكنه عبر بها عن الوظائف التي كلفها إبراهيم، فالمقصود إذن من الكلمات هنا الوظائف، وهذه الوظائف حصلت بكلمات الله سبحانه وتعالى وبكلام الله، لكنه هنا تعالى عبر بها عن الوظائف التي كلفها إبراهيم عليه السلام، ولما كان تكليفها بالكلام سميت به، فإذا تسميتها بكلمات لأنها حصلت بإيش؟ بالكلام، فسميت بكلمات لأن حصول هذه الأشياء الوظائف إنما حصل بكلام الله سبحانه وتعالى وأمر الله جل وعلا، فقيل لها كلمات بهذا الاعتبار أنها حصلت بالكلام، وإلا هي وظائف معلومة كما سيأتي الخلاف فيها. قال ولما كان تكليفها بالكلام سميت به، فقيل لها كلمات، كما يسمى عيسى عليه السلام كلمة لأنه صدر عن الكلمة، فعيسى يقال له كلمة الله، أليس كذلك؟ لأنه صدر عن الكلمة فسمي به كلمة الله سبحانه، وله ما هو كلمة الله، لكن كان بكلمة الله جل وعلا فسمي بكلمة الله عيسى. وكلمته ألقاها إلى مريم. قال كما يسمى عيسى عليه السلام كلمة، وإلا هو ما هو كلمة، لكن لما كان بالكلمة سمي كلمة لأنه صدر عن الكلمة وهي كن، وتسمية الشيء بمقدمته أحد قسمي المجاز. تقول أي التعبير عن الشيء، أي التعبير عن الشيء بمقدمته، أي التعبير عن الشيء بمقدمته السابقة له، أي التعبير عن الشيء بمقدمته السابقة له، فهذا أحد قسمي المجاز. وتسمية الشيء بمقدمته أحد قسمي المجاز، المقصود هنا أي التعبير بالشيء أو التعبير عن الشيء بمقدمة السابقة له، هذا أحد قسمي المجاز. عندنا الآن بكلمات عبر إيش بهذه الأشياء التي فرض الله إبراهيم، التي أمر إبراهيم بها، عبر عنها بإيش؟ بالكلمات. ليش؟ لأنها كانت بكلام الله سبحانه وتعالى، والتعبير عن الشيء بمقدمته السابقة يسمى إيش؟ باسمه. تعبير عن الشيء بمقدمته السابقة يسمى باسمه. طيب، والقسم الثاني من المجاز، لأنه يقول أحد قسمين المجاز، القسم الثاني من المجاز التشبيه، القسم الثاني من المجاز التشبيه، كقولك في الشجاع أسد، زيد أسد، والقسم الثاني من المجاز التشبيه، كقولك في الشجاع أسد، وفي البليد حمار، وفي البليد حمار. فهذا أقسام المجاز. القسم الأول التعبير عن الشيء بمقدمته السابقة له، كما في كلمات، وكما في عيسى كلمة إيش؟ الله، فعبر عن عيسى بالشيء السابق له لأنه كان بكلام الله سبحانه وتعالى، فقيل لعيسى كلمة الله. هذا أحد قسمي المجاز. القسم الثاني هو إيش؟ التشبيه، وهو من قسم المجاز. وقال فلان أسد أي كالأسد، فلان حمار أي كالحمار، هذا في الأول والثاني في الشجاعة. هذا مقصود الإمام رحمه الله تعالى، وبين بعضهم أنه أخطأ في باب المجاز، والله أعلم. قال رحمه الله، نعيد هذا الكلام، ولما كان تكليفها بالكلام سميت به، ولما كان تكليفها بالكلام أي هذه الكلمات التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم، تكليفها كان بالكلام فسميت بكلمات، كما يسمى عيسى عليه السلام كلمة لأنه صدر عن الكلمة، وكان بالكلمة هذه، لأنه صدر عن الكلمة وهي كن، وتسمية الشيء بمقدمته أحد قسمي المجاز. والقسم الثاني ما هو؟ التشبيه. القسم الثاني التشبيه، كقولك في الشجاع أسد. قال الذي بيناه في موضعه، وهو شار إلى ذلك الكتاب الذي نقلنا عنه هذه التتمة، سنسيت اسم الآن. قال المسألة الثالثة، بقي وقته، المسألة الثالثة ما تلك الكلمات؟ الآن وإذا ابتلى إبراهيم، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، المسألة الثالثة ما هي الكلمات هذه التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم؟ هنا الخلاف حاصل. قال المسألة الثانية، قوله المسألة الثانية ما تلك الكلمات؟ وقد اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، لبابه قولان، أحدهما أنها شريعة الإسلام، ابتلى الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات المقصود بها شريعة الإسلام، أحدهما أنها شريعة الإسلام فأكملها إبراهيم عليه السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي بشريعة الإسلام فأتمها إبراهيم وأتى بها على أتم ما يكون، فأكملها إبراهيم عليه السلام. قال ابن عباس وما قام أحد بوظائف الدين مثله، ولفظه عند ابن جرير لم يبتلى أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم، ابتلاه الله بكلمات فأتمهن فكتب الله له البراءة فقال وإبراهيم الذي وفى، هذا لفظه عند ابن جرير، وهنا اختصر رحمه الله تعالى، لم يبتلى أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم، ابتلاه الله بكلمات فأتمهن فكتب الله له البراءة فقال وإبراهيم الذي وفى. صحيح، وإبراهيم وفى ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به، فقام بوظائف الدين كله عليه الصلاة والسلام وأتمهن كما وصفه الله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قام بها قياما عظيما على مراد الله سبحانه وتعالى. فلذلك وصفه الله بقوله وإبراهيم الذي وفى، أي وفى بما ابتلي به عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس وما قام أحد بوظائف الدين مثله، يعني والله أعلم قبله. كلام جميل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام بها أتم ما يكون، قام بالدين أتم ما يكون، هذا التوجيه جميل. قبله ما قام أحد بوظائف الدين مثله، يعني والله أعلم قبله، فقد قام بها بعده كثير من الأنبياء، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم. محمدا مفعول به لفعل محذوف، أخص خصوصا محمدا، وخصوصا مفعول مطلق لفعل محذوف، فلذلك نصبه. فالاسم منصوب بعد، أو الاسم الواقع بعد خصوص تنصبه، خصوصا زيدا، خصوصا فلانا، فلا ترفعه تقول خصوصا زيد، ممكن ترفعه لا خبر خصوصا هو زيد، لكن تنصبه بفعل محذوف أخص خصوصا فلانا. وهنا المصنف نصبه، هذا هو الوجه الأقرب فيه، أنه ينصب على أنه مفعول به لفعل محذوف. قال وخصوصا محمدا صلى الله عليه وعليهم. الثاني أنها الفطرة، والقول الثاني أن الكلمات التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم هي الفطرة التي أوعز الله سبحانه وتعالى بها إليه كما سيأتي. الآن هذا القول الثاني. القول الأول ما هو حتى نعلم الإخوة معنا، ولا هربوا مع كلام العربي القوي ذاك به، بل يتعلق بالكل تعلقا واحدا؟ طيب، الأول شريعة الإسلام، أحسنت. الثاني الفطرة. قال الثاني أن الفطرة التي أوعز الله تعالى بها إليه ورتبها عليه. طيب، وروت عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية. وإعفاء اللحية واجب إن كان من الفطرة، وقص الشارب كذلك واجب، لأن فيه كما تقدم تركه في ترك الشارب مشابهة بمن؟ باليهود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفوا الشوارب واعفوا اللحى. وفي بعض الروايات: جزوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المجوس. اللحى واللحى خالف المجوس، فإذا هذا واجب وإن كان من الفطرة، لكن من الفطرة ما هو واجب. فإعفاء اللحية واجب، وجز الشوارب كذلك واجب، لأن فيهما مخالفة للمجوس، مخالفة لليهود، ومخالفة هؤلاء الأنجاس واجبة، يجب للشخص على الشخص أن يخالف هؤلاء. وقد نقل الإجماع على أن إعفاء اللحية واجب. قال ابن حزم: اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة، لا يجوز حلق جميع اللحية مثلة، اتفقوا على ذلك. وقال شيخ الإسلام: ويحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد. ويحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد. فإذن هذا إجماع ينقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن حلق اللحية. وقال الإمام ابن باز رحمه الله: لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بجواز حلق اللحية، وهو مسبوق بإجماع ابن حزم وأيضا بإجماع الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول ابن باز: لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بجواز حلق اللحية، ونص الشافعي في الأم على تحريم حلق اللحية، والمذاهب الأربعة كلها على تحريم ذلك، والمذاهب الأربعة كلها على تحريم ذلك. ونعم، فإذا حلق اللحية وإن كان من سنن الفطرة فهو واجب. أقصي معذرة، إيش حلق اللحية هذا؟ ترك اللحية وإن كان من سنن الأصل في سنن الفطرة أنه مستحبة، ترك اللحية وإعفاء اللحية وإن كان من سنن الفطرة فهو واجب، يجب على الشخص أن يترك لحيته، ولا يجوز أن يأخذ شيئا منها. فقد نقل ابن تيم الإجماع، ونقل ابن حزم أنهم اتفقوا على أن أخذ شيئا منها مثلة، أو حلق اللحية بكاملها مثلة، وكذلك ابن تيمية يقول لا أعلم أحد يعني يقول بذلك، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة لا يعلم عنهم خلاف في أن حلق اللحية حرام لا يجوز. وبعضهم يتفلسف الأعمال بالنيات، ما لك حلق لحيتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، هي واجبة، أنا نيتي طيبة وإن حلقت لحيتي نيتي طيبة. هذا باطل، هذا باطل. فهذه فوائد تحفظ في حلق اللحية، أنه نقل الإجماع على إيش؟ على تحريم ذلك، ولم يبح أحد من العلماء حلق اللحية، بل جعلوا ذلك من المثلة، كما يقول ابن حزم اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة. نعم مثلة، حتى أنه يشوه بالشخص، والله فيه شماد كما يقولون، وتشويه بصورته الجميلة، فالذي فيه اللحية ما أحسن صورته، والذي هو بلا لحية خصوصا من يحلقها، أما الولد الأمرد هذا شيء ثاني، لكن من يحلق لحيته فإنك تجده على خلاف ما أراد الله سبحانه وتعالى، وهيئته مزرية، هيئته مزرية، ولا سيما مع اللحية إذا انضاف البنطال ذاك وانضافت تلك الكرفتة، إما هذا رقم واحد بالشمال. صحيح والله كما يقول شيخنا يحيى قال تجده في البنطال هكذا يضرب رجله هنا يضرب رجله، المهم انه يعلق على اصحاب المناطين بتعليقات جميله احيانا، صراحه اصحاب المناطين اصلحهم الله شمات، ولا سيما كرفته وبنطال ولحيه ما فيش والشناب ما فيش، ايش من انسان ذا؟ هذا صوره رهيبه وعجيبه ومخيفه، اي والله رهيبه وعجيبه ومخيفه، لا لحيه ولا شنب، احيانا ايضا الشعر ما فيش، ايه اما هذا خلاص هذا تمثال، مثال قديم هذا. وين انقر وجهك ما ركبت العجوز؟ قال الشيخ من قبل. صحيح لا لحيه لا شنب لا هذا، ايش معك عادك من حياتك اذا بهدلت بنفسك؟ ويرى نفسه وين يزين يوم الجمعه ويتزين يوم العيد، المهم ما يعلم هذا الا اصحاب الفطره السليمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الخمس من ايش؟ من الفطره، اما هذا فطرهم قد انتكست، نسال الله السلامه، ولا الذي عنده فطره هذه من الفطره، قل ما له هذا الان يخالف الفطره التي فطر الله الناس عليها. فهذا خطأ والله، حلق اللحية خطأ وحرام بالإجماع، وكذلك أيضا إيش؟ حلق الشارب فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز أن الشخص، أما الإمام مالك فيرى أنه يعزق، الذي يحلق شاربه يرى أنه يعزق، والذي يظهر أن الحف هو الأولى، ومن حلق لا يعزق، أن هذا جائز، جزء الشارب ممكن يستدل بمثل هذا. وأما ترك الشارب فنقل ابن حزم كأنه الإجماع أيضا على أن هذا حرام، لا يجوز أن الشخص يترك شاربه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لم يأخذ من شاربه، ليس منا من لم يأخذ من شاربه، والعلام الألباني صححه في صحيح الجامع، أي ليس على هدنا ولا على طريقتنا، وتجد يفتل شاربه، وإذا حلف شنبي، شنبك هذا ارمي بها القمامة، حلقها وارمي بها ولا غصها والشعيرات تلك وضعها في حفرة، وهذا خير لك من أن تحلف به شنبك، وتجمع بين الشنب الطويل حرام، وبين أيضا كذلك من حلف بغير الله سبحانه وتعالى، على من يقول بأن الأخذ من الشارب واجب، فهذا حرام إذا تركه. طيب أظن جاء الوقت، إن شاء الله يكون لنا كلام آخر مع هذا عشر من الفطرة إن شاء الله غدا إن شاء الله، تفضل. نعم كيف؟ لا الآن عيسى مقدمة إيش التي حصل بها؟ كن، أليس كذلك؟ فسمي كلمة باعتبار مقدمته أنه كان بها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء التي ابتلي بها سميت كلمات باعتبار أنها سبقها هذا الشيء، أن الله أمر بهذه الأشياء، سمعت سمقت بكلام، أليس كذلك؟ فهذه الأشياء سميت كلمات باعتبار ما سبقها أنها كانت به، واضح. وكذلك عيسى قيل له كلمة لأنه مسبوق بكن بهذه الكلمة، فتسمية الشيء بمقدمته أي بما سبقه يسمى به. تفضل. قال رجل يقول كل جمعة وهو يأتي متأخر، أما الإمام يخطب، أما هكذا اكتب، أما الإمام يخطب أو قريب من إقامة الصلاة، ويقول مشغول، هل صلاته صحيحة أم كيف؟ صلاته صحيحة ولكن يفوته الأجر، وهو مخالف لقول الله سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ينبغي أن يسعى ويمتثلني هذا الأمر، والناس كلها مشغولة ولكن يفرقون أنفسهم يوم الجمعة لأجل حضور الخير وشهود الخير والاستفادة من الخطب، أما أنك مشغول فالناس كلها مشغولة، كما قال بعضهم هؤلاء أصحاب القبور كلهم ماتوا ولا زالت لهم حوائج لم يقضوها بعد، فنعم فهذا خطأ ويفوته أجر عظيم، ويفوته أجر الجمعة ولا سيما إذا جاء وقد أقيمت الصلاة، فإن أجر الجمعة يفوت هذا الشخص، وهذا ينتشر في المناطق البادية البعيدة، هذه تجد المناطق الشرقية هذه يكثر فيها التخلف عن شهود الخطبة، تخلفون كثيرا، وفي كثير المناطق أيضا يأتون قريب الخطبة أو قريب قصة الصلاة تجدهم يدخلون وحدانا وزرافاتا، وأما قبل الخطبة فما تجد إلا من هو من أهل السنة يعرف أجر الجمعة وأجر التبكير، وهؤلاء قليل، وإلا أكثرهم يتأخرون أصلحهم الله، تجدهم جلوس في البيوت ولا في الأسواق يضيعون أوقاتهم، وبعد ذلك يأتي ويحتج بأنه مشغول. فعمر أنكر على عثمان رضي الله تعالى عنه لما دخل متأخرا، أنكر عليه ذلك مع أنه أبدى عذره رضي الله تعالى عنه، وعثمان كان حريصا، لكن ربما أخره في ذلك اليوم شيء فتأخر، ومع ذلك أنكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه. قال: شخص توضأ ورع على يده بعد أن صلى عجينا في موضع ظفره، فما دعني عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، يعيد الوضوء ويعيد الصلاة إن كان الوقت باقيا، وإن خرج فبعض العلم يرى لا يرى الإعادة عليه. فالعجين هذا ربما يمنع، ولا شك أنه يمنع، ولا سيما إذا كان جرما كبيرا، إذا كان جرما يمنع من إيصال الماء، فأنت مأمور بإسباغ الوضوء وإيصال الماء إلى أماكن الوضوء، سواء كان اليد أو أطراف اليد. قال: هل يصح المجالس في القرآن الكريم؟ لا، المجالس في القرآن الكريم لا يصح، وقد أنكره العلماء، وهناك رسالة للإمام الشنقيطي رحمه الله في إنكار ذلك المجالس، هذا الذي عليه أكثر العلماء من أهل السنة، أن المجالس في القرآن لا يوجد ولا في اللغة العربية أيضا، لكن تجدهم يتوسعون، بعضهم من أهل السنة يتوسعون في مسألة المجاز، وإلا القرآن لا يوجد فيه مجاز، وأما اللغة العربية فهذا هو الصواب، أنه لا يوجد فيها مجاز، وإنما هذه أساليب عربية تستعملها العرب، وليست من المجاز في شيء. وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ينكران المجاز بشدة في اللغة العربية وكذلك في القرآن، وسماه ابن القيم بالطاغوت، سماه بالطاغوت رحمه الله، لأن المبتدع توصلوا به إلى نفي الصفات. قال: ذكر القرضاوي مذاهب في حلق اللحية ورجح بأنه استحب إعفاؤها دون الوجوب. القرضاوي أباح ما هو أعظم من هذا، هذا لو كان عند القرضاوي هذه بحسب سهل، لكن عنده ما هو أعظم من حلق اللحية وإباحة حلق اللحية وأن هذا مستحب، فعنده القول بوحدة الأديان، وعنده أيضا كذلك القول بأننا ما نقاتل اليهود من أجل الدين وإنما من أجل الأرض، هذه أمور كفرية ونسأل الله السلامة، فعنده طوام القرضاوي، ويبكي على البابا لما مات، أعوذ بالله من الخليلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، الآية. وهذا يبكي على البابا، ذلك الخشوع الذي يبكي به، يمكن ما بكى على ابن باز مثل ذلك البكاء الذي بكى، نعم، ويدعو الله أن يخلف عليهم خيرا ممن ولى، أعوذ بالله من هذا المدبر. والناس الحمد لله أبغضت القرضاوي، حتى عوام الناس، والله حتى عوام الناس بعد أن كانوا يحبون صاروا يبغضون هذا الرجل لما رأوا منه من الشطط، وقد غامت عليه الدول لما يروا من انحرافه وبعد عن دين الله سبحانه وتعالى، طرد من بعض الدول ومنع أيضا من الدخول من بعض الدول، فرجل مفسد، القرضاوي رجل مفسد، ما حل في بلد إلا وأفسد فيها، وهو من المشجعين على الثورات والانقلابات، وهم من كان يغدي هذه الثورات بتلك الفتاوى الجائرة التي أضرت بأهل الإسلام وأضرت بخيراتهم وثرواتهم وأمنهم، وكل من تحت جبة الإخوان المسلمين هذا الشر، وعلى رأسهم القرضاوي. وقد سمعت نقل الإجماع في تحريم حلق اللحية، نقله من هو أعظم من القرضاوي، بل القرضاوي ما هو من باب اسم التفضيل المشاركة والزيادة، وإنما من باب أصحاب الجنة خير يومئذ مستقرا وأحسن مقيلة، أصحاب النار ما هم في خير، أليس معنى ذلك أعظم من القرضاوي عظيم؟ قال في بعض التليفونات اسم من أسماء الملائكة، فمنهم اسمه يوشع والآخر بوشع وغيرهما، الله أعلم. أما يوشع فهو اسم نبي من أنبياء الله، وأما اسم ملك فما نعلمه، ولا كذلك يوشع، يوشع ظنه هكذا، ولا يوشع نعلمه أنه من أسماء الملائكة. في رسالة في الملائكة ووظائف الملائكة للأشقر هذا، يعتبر مرجعا وإن كان عنده انحراف هذا الرجل كما هو معلوم، لكن العلماء اتفقوا على أنها مرجع، ولسيما من بعده من العلماء أنها مرجع يستفاد منها. وقد ألف بعض إخواننا أهل السنة رسالة في أيضا كذلك وظائف الملائكة وما يتعلق بالملائكة، ولكنه انحرف بعد ذلك وما ندري هل أكملها أم لا، وإن له رسالة قد أكملها لا شك، أكملها كانت مصورة، لكن هل طبعت أم لا الله أعلم. والرجل أيضا منحرف كان على خير. قال ما حكم الأخذ من اللحية كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه؟ ابن عمر ما يأخذ منها على الإطلاق، وإنما كان يأخذ منها في النسك عند الحج وعند العمرة، أما تطلق هذا كما يأخذ ابن عمر رضي الله تعالى عنه فما كان يأخذ من لحيته، ولكن كان يتأول رحمة رضي الله تعالى عنه يجتهد في مسألة الحج والعمرة، فكان يأخذ ما تحت القبضة من لحيته رضي الله تعالى عنه. ومسألة الأخذ أخذ ما تحت القبضة هذا فيه خلاف بين العلماء أنفسهم، فيه خلاف بين العلماء أنفسهم، والصحيح أنها تترك على ما هي عليه، ولا يجوز للشخص أن يأخذ منها شيئا أي من لحيته. وهذا الذي كان عليه الهدي النبوي وهو مقدم على غيره، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على هدي غيره وهو المقتدى به وهو المؤتسى به. وهذا اجتهاد من هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، خالفه غيره من الصحابة علي وغير علي، وكانت لحاهم كثة وما كانوا يأخذون شيئا منها. قال نريد نصيحة للشباب الذين يذهبون إلى جنائز أهل البدع، هذا فيه تكثير سواد أهل البدع، وقد نهينا عن ذلك، وما ينبغي للشخص أن يكثر سواد المبتدعة، فبذهابك هذا يا أخي أولا يساء بك الظن من قبل إخوانك، وشيء آخر يفرح بك أهل البدع، يقولوا ما شاء الله أهل السنة يحضرون معنا، وهم يتمنون هذا، والله يتمنون من صميم قلوبهم من سويداء قلوبهم كما يقال، أننا نحضر لهم الجنائز وأننا نشجع جنائزهم ونذهب بعدهم وهم قبلنا يزمجرون بتلك البدع فيذلونا، يريدون إذلالنا، يريدون إذلالنا ويسمعوننا غصبا كما كان قبل، أليس كذلك؟ نجلس مهاترات وبمشادة معهم ما تدري متى ينتهي الدفن هذا، متى ينتهي الدفن، ويضيق صدرك يا أخي ايش من حياة معك هذا، تسمع المبتدع هذا من هنا يصيح وهذا من هنا يصيح، مع ذلك الذي يفعلون وراء الجنازة من التهليل الذي لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي قلب فيك وأي حياة سلفية هذه تسمع البدع وأنت ما شاء الله في غاية الطرب بها، ايش نفسره كأنك فرحان بهذه البدع. فما ينبغي للشخص أن يذهب ويسمع البدع بنفسه، يا أخي حضور الجنازة إن سلمت من البدع فينبغي للشخص أن يجتهد بذلك وأن يحرص على هذا الأمر، على أنه يحضر الجنائز التي تسلم من البدع، وأما هذا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهذا وإن كان مصلحة في حضور الجنازة فإن فيها مفسدة أعظم، تتجرع البدع وتسمع البدع وربما يستلين قلبك هذه الأشياء التي لا يحبها السلفي والله ولا يرضاها ربنا سبحانه وتعالى لنا. وما كان السلف يحضرون جنائز المبتدعة كما كان يقول بعضهم بيننا وبينكم الجنائز، هكذا كان يقولون المبتدعة بيننا وبينكم الجنائز، كم يحضر لنا وكم يحضر لكم، يعني معناه البدع جنائز مهجورة ما يحضرها لما كان على شاكلتهم أو من كان متعاطفا معهم أو من كان عاميا لا يدرك معنى خطورة البدعة، لا يدرك خطورة البدع في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا حال كثير من يذهب تلك الجنائز أنهم ليسوا مبتدعة ولا يحبون المبتدعة ولكن يريدون الأجر مساكين، نسأل الله أن يثيبهم، نسأل الله أن يثيبهم على هذه النية الطيبة. لكن أنت عرفت الخير وعرفت الحق وعرفت أن هذه بدعة وأنها تضر بدين الله سبحانه وتعالى وأن الله يسخط على هؤلاء الذين يحدثون في دينه ويغضب على هؤلاء الذين يحدثون في دينه وأنت تذهب بعدهم تمشي ترفل بعدهم هم قبلك وأنت بعدهم وتسمع البدع وتتجرع البدع كيف هذا؟ أنا والله ما أدري كيف استساغ لي هذا أن يذهب واسمع ذاك الذي يصيح وهذا يصيح صلوا عليه صلوا ذاك من هناك كيف ذا الخبر هذا؟ كيف يعني تعيش في ذلك الفترة التي أنت وراء هؤلاء؟ والله يضيق صدرك يضيق صدرك. الحمد لله جاءت تلك الفتاوى من أهل العلم كانت في محلها أننا لا نحضر جنائز المبتدعة لا نحضر جنائز المبتدعة كانت في محلها ومؤيدة بالأحاديث مؤيدة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغدرية مجوس هذه الأمة إن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم وإن مرضوا فلا تعودوهم. حسنوا العلامة الألباني له طرق كثيرة. القدرية مجوس هذه الأمة فإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم وإن مرضوا فلا تعودوهم. والصوفية عندهم ما عندهم من الإرجاء وعندهم ما عندهم من البلاوي في باب البدع. يكفيك أنهم يقولوا الله في كل مكان، وإيش تريد عادك بعد هذا؟ الله في كل مكان هذه كلمة خطيرة جدا، ما هي سهلة لمن عرف المعتقد السلفي. الله في كل مكان هذا إمام أهل السنة رحمه الله تعالى ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه الذي يلقب بإيش؟ له لقب مشهور به إمام الأئمة رحمه الله. يقول إذا مات الذي يعني يقول الله في كل مكان هذا حق المزبلة، حقه أنه يرمى به في المزبلة الذي يقول الله في كل مكان، لأنه يعرف إيش معنى هذه الكلمة الله في كل مكان. كيف الله في كل مكان؟ الله في أماكن هذه القدرة، الله في كذا في كذا من هذه الأشياء والعياذ بالله التي يتنزع عنها الرب، بل يتنزع عنها المخلوق أن يكون فيها لحاجته، وتجد يعجل يخرج منها يعجل يخرج منها. كيف هذا الكلام؟ وبعد ذلك يعني تحابي صوفية ولا تحابي مبتدعة ولهم أقوال شنيعة في دين الله، لهم أقوال ليست بالسهلة في دين الله سبحانه وتعالى. إن ولو البراء الذي هو أوثق عرى الإسلام يعتبر أوثق عرى الإسلام، وأنت بعد المبتدعة ترفل بعد هذه الجنائز مجاملة لفلان ما يغضب علي وفلان سيتكلم علي وفلان سيفعل في هذا ما يصلح في الدين. هذا ما يصلح في الدين أنك تجامل فلانا وفلانا على حساب استقامتك وعلى حساب دينك. فمداراة الناس أمر مطلوب شرعا، مداراة الناس هذا شيء جائز، ما نقول شيء جائز شرعا أن الشخص يداري حال يداري ما استطاع إلى ذلك سبيله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليه الرجل الذي لا يحبه ثم بعد ذلك يبش في وجهه ولما يسمع صوته يقول بئس الرجل بئس الرجل، ثم يدخل عليه ولين له القول. قالت عائشة تقول بئس الرجل ثم تلين له القول، فقال أن شر الناس إيش ذو الوجهين أو كذا، أن شر الناس من اتقاه الناس حسنته، اتقاء شره من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء شره. فالمداراة لا بأس بها وقد دار النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المداهنة والمجاملة في هذا الخير وفي هذا الدين فهذا لا تصلح بالسلفي والله. وأنا أتخاطب الآن بهذا الكلام مع السلفي، والله الخطاب مع العام من شيء آخر، الخطاب مع عوام الناس غير هذا الخطاب مع إخواننا السلفيين. فينبغي أن يترفعوا عن مثل هذه الأمور. فالصوفية مبتدعة يا أخي، ما تعرف أنه مبتدعة؟ ما تعرف أن لهم أقوال العياذ بالله تضر بالدين؟ ما تعرف أنهم يدعون إلى ما لا يريده الله سبحانه وتعالى لا يحبه من عبادة، يدعون إلى النذر لغيره، يدعون إلى زيارة قبور الزيارة الشركية والزيارة المبتدعة وغير ذلك مما يعلمه الناس عن هؤلاء. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، مناصرتهم للبشار في الخطب يدافعون حتى في هذه، لأن قشهم بشار مو كافر يدافعون عنه. أحسنت، يدافعون عن بشار صدقته. وبشار معروف حاله عند أهل السنة وعند المسلمين الذين يعرفون العقيدة الصحيحة. قال ذكر بعضهم أن حسن البنا لم يحضر جنازة إلا أبوه ورجل نصراني، الله أعلم ما أدري، وإلا إذا مات في مصر ما أظن هذا القول صحيح، لأن مصر كانت الفترة تلك متأثرة بالدعوة الإخوانية تأثر جدا بالدعوة الإخوانية، وحسن البنا حامل لواء الشر في ذلك الزمان، وحامل لواء هذه الدعوة البائرة، دعوة الإخوان المسلمين. فهذا الكلام يحتاج إلى نظر، أنه لم يحضره إلا أو لم يحضر جنازة إلا أبوه ورجل نصراني، هذا يحتاج إلى تحقق أكثر وتثبت منه أكثر، لأن حسنا كان مشهورا في الفترة تلك، وكان معروفا ومعلوما. الحر هذا يا أخوان تعبنا والله، أنا ما فتحت الكتاب من أجل الحر، تعب. صلحوا لنا حل، صلحوا لنا أي حل في هذا. جاء الوقت يا أخي. نعم. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.